الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على التأكيد على ما ذكره الذهبي رحمة الله تعالى عليه حينما جعل الحديث الصحيح على تلك المراتب وذكر آخر مرتبة. قلت إن هذا مهم جدا في قضية أن الذين ألفوا في الصحيح لا يفرقون بين الصحيح والحسن، وبهذا الاعتبار إذا كان ليس هناك إلا صحيح وحسن فلنعد الحديث الحسن أدنى درجات الصحيح. وما دام أدنى درجات الصحيح يعني هو دون المرتبة السابقة، لاحظوا هذا الترتيب البديع من الذهبي كان مقصودا منه رحمه الله، فحينما ذكر آخر مراتب الصحيح آخر ما ذكر العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة جاء بعده بالحديث الحسن. أنت إن جعلت الحديث الحسن الآن بالأسانيد التي ذكرها الذهبي فيما قرئ علينا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وآله مجرى أيضا داخلا في الحديث الصحيح فهنا يزول الإشكال، فتقول الحديث صحيح وحسن وأدنى درجات الصحيح يعبر عنه بالحديث الحسن عند بعض أهل العلم. فهذه هي القضية، يعني الحديث المقبول عموما وإن سميناه صحيحا في صحته يختلف، وهذا هو الواقع. يعني أصح الأسانيد ليس كالأسانيد التي بعده، وتلك ليست كالتي بعدها، وهلم جرى. ونلاحظ أن هذا التقسيم هو باعتبار قوة هذه الأسانيد، لكن هناك تقسيم للحديث الصحيح باعتبار آخر، أي بالنظر إلى من أخرجه. ذاك يحتاج منا نظرة أخرى. فالحديث الصحيح بذلك الاعتبار يقولون إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أعلى المراتب، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم، ثم يليه ما كان صحيحا على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ولكن ليس على شرط واحد منهما. طبعا الكلام هنا على بناء على الحكم الأغلبي، أي أن ما يخرجه البخاري ومسلم يكون قد جمع شرطي البخاري ومسلم في الرجال وفي الاتصال وفي كل شيء. لكن كما قال بعض أهل العلم كالسيوطي قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني إذا قلنا مثلا إن مسلم دون البخاري قد يعرض لمسلم ما يجعله متقدم على البخاري، يعني في أحاديث بعينها، فقد نجد حديثا عند مسلم أصح من حديث عند البخاري. كيف؟ يعني قد يكون هناك حديث مثلا مرويا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، لكن وجدنا طريق أبي سعيد أقوى من طريق أبي هريرة، وهذه القوة في حديث أبي سعيد من جهة عدالة الرجال وضبطهم واتصال السند، بالإضافة إلى أنه أيضا على شرط البخاري ولكن لم يخرجه البخاري. لماذا لم يخرجه البخاري؟ يمكن أن يكون البخاري مثلا ما تحصل له هذا الحديث، أو ما تحصل له بعلو، أو غير ذلك من الاعتبارات التي تكون عند البخاري، هذا موجود. فإذا ذاك حكم أغلبي، يعني حينما يقولون ما اتفق عليه البخاري ومسلم أصح ممن فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري أصح ممن فرد به مسلم، هذا أغلبي، لأنه قد يكون في بعضها ما هو أصح من المرتبة التي قبله. إذن بهذا التفصيل نفهم قول الذهبي عن الحديث الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، عرفنا أنه في هذه المرتبة الوسط. لكن أيضا لابد من ملاحظة أمر ما، وهو أن الحديث الحسن قد يكون ضعيفا عند بعض أهل العلم، وقد يكون صحيحا عند بعضهم، ويمكن أن يكون بعض أهل العلم يطلق عليه وصف الحسن وهي المرتبة الوسط. فالمتساهل كابن حبان يمكن تجده يجعله صحيحا، فابن حبان مثلا يحتج بمحمد بن إسحاق، وكذلك ابن خزيمة أيضا يحتج بمحمد بن إسحاق فهو صحيح، إذن رواية محمد بن إسحاق صحيحة عند هؤلاء. بعض أهل العلم يعني أظن الترمذي يحسن لمحمد بن إسحاق وربما صحح له أحيانا، لأن الترمذي في بعض المواضع أحيانا يعبر بوصف الحسن، وأحيانا قد نجد وصف الصحة أيضا يأتي، واختلاف النسخ أيضا لها دور، اختلاف نسخ الترمذي. لكن لم نجد البخاري ومسلما احتج بمحمد بن إسحاق. طيب، هل لم يحتج به البخاري ومسلم لأنهما يضعفانه؟ هذا يمكن أن يكون واردا، ولكن فيما ينقل الترمذي عن البخاري أنه يحسن حديث محمد بن إسحاق، لكن هل مراد البخاري بالحسن الحسن الذي على مراد ابن الصلاح أو لا، يعود الإشكال الذي ذكرته لكم قبل قليل. فلاحظوا أن هذه المسألة من الأهمية بمكان. طبعا أنا حينما أقول لكم أنه يحسن، نعم موجود في ما ينقله الترمذي عن البخاري أنه حسن، وأذكر من ذلك حديث استقبال القبلة وكذا، حكى الترمذي عن البخاري أنه حسن الحديث، والحديث فيه محمد ابن إسحاق. طيب، قال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من الضعف من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. لاحظوا أن الذهبي مرة كذا ومرة كذا، وحق له، يقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وهنا يقول ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. إذن هو في هذه المرتبة الوسط. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. المسألة صارت الآن بينا إن شاء الله تعالى وواضحة. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. هذا أتينا عليه أيضا، وأظن إن شاء الله تعالى أنه لا إشكال فيما بيناه، إلا الإشكال العام في الحديث الحسن. قالوا هذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، ما دام مشكلا أيها الذهبي، ما الحل؟ ما أوجد حلا لهذا الإشكال، وإنما يعني رمى بهذه المشكلة ومشى. فلا شك أن كلام الترمذي يشكل على قوله حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولكني بينت لكم ما يمكن أن يكون مخرجا، وقلت إن الحافظ أن بعض أهل العلم ومن جملتهم الحافظ بن حجر يقول إن الترمذي عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره، ولم يعرف الآخر لوضوحه وبيانه وهو الحسن لذاته. يقول الذهبي وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. الآن هو حكى كلام الخطابي وحكى كلام الترمذي، الآن حكى كلام ابن الجوزي، لكن لا أدري لماذا لا يفصحون باسم ابن الجوزي، لا ابن الصلاح ولا ابن دقيق العيد ولا الذهبي، لعله لأجل الخلاف معه في ما اختلفوا معه فيه، والله تعالى أعلم. لكن ما دام أن المسألة يحكى فيها القول ويتعقب، فما المانع من هذا أن يذكر كلام، أن يذكر اسم ابن الجوزي مثل ما ذكر اسم الخطابي. على كل حال هو صاحب هذا التعريف، وأنا عندي أن تعريف ابن الجوزي هنا أدق من تعريف الخطابي. يعني هنا تحس أن ابن الجوزي عنده معرفة بأصل الإشكال. يقول ابن الجوزي في تعريف الحديث الحسن إنه ما فيه ضعف قريب محتمل. جيد، فيه ضعف قريب محتمل، وهذا واقع. فالحديث الحسن ما صار فيه هذا الإشكال إلا لأجل أن في راويه شيئا من الضعف. يعني تجد الأئمة يتكلمون في راويه، لو نظرتم على سبيل المثال لمحمد بن إسحاق بن يسار ونظرتم في كلام الأئمة تجدون فيه كلاما كثيرا. وأنا حينما يسألني الإخوة عن مثل هذا أقول انظروا في ترجمة الشيخ أحمد معبد له في تعليقه على النفح الشذي لابن سيد الناس، ترجم لمحمد بن إسحاق في أكثر من 90 صفحة، سرد الأقوال وقام بدراسة عام، يعني فيه أقوال كثيرة ما بين مجرح وما بين معدل وما بين متوسط وهلم جرى. فإذا راوي الحديث الحسن فيه ضعف، هناك من يتكلم فيه من الأئمة. ولذلك حكى وسألني بعض الإخوة قبل قليل عن قول أو عن رأي بعض إخواننا مثل الشيخ عبد الله السعد وفقه الله حينما ذكر أن الحديث الحسن فيه ضعف، أو قول الترمذي عن الحديث الحسن يومئ بأن فيه ضعفا. أقول نعم، هذا تحصيل حاصل، لأن حتى كلام الذهبي هنا واضح في هذا أن فيه ضعف، فما صار الإشكال في الحديث الحسن إلا لأجل ذلك الضعف الذي فيه. لكن نحن نعرف أيها الإخوة الفروق الفردية بين أئمة الجرح والتعديل، نعرف أنهم ما بين متشدد ومتساهل ومتوسط، وبين كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث مراتب أيضا. فالمتشددون ليسوا على درجة واحدة في التشدد، والمتساهلون ليسوا على درجة واحدة في التساهل، والمتوسطون ليسوا على درجة واحدة في التوسط أيضا. فيمكن أن تقسم الدرجة الواحدة إلى درجات. هذا هو الذي يجعل مثل هذا الخلاف يرد. فالراوي الحديث الحسن نعم فيه ضعف، هناك من يحتج به، هناك من لا يحتج به، هناك من يحتج به في حدود وقد يستبعد بعض أحاديثه. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لما سأله ابنه عبد الله عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ربما احتججنا به وربما وجس في قلبي منه. لذلك الإمام أحمد أحيانا يحتج بعمرو بن شعيب وأحيانا لا يحتج به. فالمسألة يا أخوان بهذا الاعتبار، أي أن هناك مساحة مسموح فيها بالاجتهاد. والأئمة حينما يجتهدون لأجل شيء يختلج في نفوسهم. محمد بن إسحاق بن يسار في حديث واحد، وهو حديث طهارة الثوب من المذي إذا نضح ذلك الثوب، الإمام أحمد له في هذا الحديث 3 أقوال. فمرة احتج بالحديث، ومرة رده، ومرة توقف فيه. عما ينبئ هذا التصرف؟ هذا يدلك على حساسية هذا الأمر، وأن ما دام الإمام الواحد يختلف اجتهاده في حديث واحد وفي راو واحد، فنعرف إذن حساسية هذه المسألة. وإذا تناولناها بهذه الصورة لا إشكال عندنا، يعني من يحسن ويحتج بالحديث فيه متسع ما ينكر عليه، من يضعف ما ينكر عليه، من يتوقف أيضا ما ينكر عليه. هذه قضية الحديث الحسن والله المستعان. قال عن تعريف ابن الجوزي، أنا قلت لكم من تعريف ابن الجوزي أنا أراه جيدا، هذه وجهة نظري في تعريف ابن الجوزي، ما فيه ضعف قريب، وفعلا الحديث الحسن فيه ضعف، وقال قريب، ووصف هذا القرب بأنه محتمل، يعني يمكن أن يحتمل ويحتج به ولا ينحط إلى درجة الرد. فما الإشكال في تعريف ابن الجوزي؟ هل فقط لأن ابن الجوزي هو الذي قاله؟ يعني المسألة ما أدري لماذا، يعني ما جعلت هؤلاء الأئمة يعنون بتعريف ابن الجوزي تلك العناية. قال وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، بل معروف الضعف القريب المحتمل هو الذي يمكن احتماله مع كونه ضعف مع كونه ضعفا يمكن احتماله وجعله محتجا به مثل ما قلنا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول: وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما يعني الأول هو الحسن لغيره ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني لم تتحقق أهليته لأن يحتج به، يعني ما وثق من إمام معتبر، هذا هو المستور، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم بطبيعة الحال، لأنه لم يرد فيه كلام من أحد أئمة الجرح والتعديل، وإنما هو مستور الحال. ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. إذن هذا هو الحديث الحسن لغيره، وقلنا في تعريفه إنه الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا. قد يكون ضعفه بسبب أن فيه راويا يقال عنه مستور، يعني لم يوثق من إمام معتبر، أو بسبب أن فيه راويا ضعيفا ولكن ضعفه ليس شديدا، وقد يكون أحيانا بسبب انقطاع يسير مثل المرسل الخفي ونحو ذلك. قال: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. الآن عرج على تعريف ابن الصلاح. تعريف ابن الصلاح خلاصته أنه هو تعريف الحديث الصحيح، لكن مع اختلال شرط واحد. عرفنا في تعريف الحديث الصحيح بناء على كلام ابن الصلاح أنه يشترط فيه خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. كل هذه الشروط لابد من تحققها في الحديث الحسن إلا شرطا واحدا، وهو تمام الضبط. يكتفي ابن الصلاح بخفة الضبط فيقول إذن، أو يكون الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريفه يتسق مع هذا الذي ذكره الآن الذهبي عنه. قال: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. لاحظوا قضية الحفظ والإتقان فقط، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. طيب، حينما قال وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، هذا قيد مهم لأنه من أهم ما يعترض به على تعريف الحديث الحسن بناء على كلام ابن الصلاح. لماذا؟ لأن الذي خف ضبطه إذا تفرد بحديث متضمن لحكم من الأحكام، مثل ما قلنا مثلا عن حديث سهل بن سعد الساعدي في طهارة المذي إذا أصاب الثوب وأنه يكتفى بالنضح، هذا حكم من الأحكام مهم. تعرفون أيها الإخوة أن مسائل الأحكام يشدد فيها الأئمة. لماذا؟ لأنها مسائل عملية، الناس توارثوها عمليا وتهمهم في حياتهم العملية، وهي أيضا على درجات، فبعض المسائل تتكرر مع المسلم في اليوم والليلة مثل الطهارة والصلاة ونحو ذلك، بعض المسائل تتكرر سنويا مثل الحج والصيام والزكاة، وبعض المسائل يمكن تتكرر مرة في العمر مثل النكاح ونحو ذلك، وبعض المسائل تتكرر أكثر من الطهارة ومن الصلاة مثل إيش؟ البيوع. الناس في حياتهم يمكن التاجر يبيع في اليوم 100 بيعة، فهو يحتاج أيضا لقضية المعاملات وأحكامها وما إلى ذلك. فهنا مسائل الأحكام التي تعتري حياة الناس هذه مسائل عملية، لذلك الأئمة حينما قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. السبب أن الحلال والحرام أولا هو يحتاج إلى تشديد فعلا، ثم هو من المسائل العملية التي لو كان فيها سنة ثابتة لوضحت وبانت بسبب أنها كانت تعتري حياة الصحابة وحياة التابعين وهلم جرا. فكيف يمكن أن يتفرد مثلا محمد بن إسحاق بهذا ولا يوجد في محمد بن إسحاق طبعا من أتباع التابعين؟ طيب أين التابعون؟ لماذا لم تأتي هذه السنة في عصرهم وهي سنة عملية. وأين الصحابة؟ لماذا لم تكثر الأسانيد بهذا الحديث فيستنكرون مثل هذا التفرد؟ فعندهم إذن بعض الرواة الذين بهذه الصفة قد يحكمون على ما يتفرد به بأنه منكر. وفعلا لو نظرتم في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار في ميزان الاعتدال للذهبي لوجدتم أن الذهبي نقل عن الإمام أحمد أن ما يتفرد به محمد بن إسحاق يكون منكرا. هذا رأي الإمام أحمد، بينما قلت لكم أن أئمة آخرين يحتجون بمحمد بن إسحاق مثل ابن خزيمة وابن حبان وهلم جرى وغيرهم، أيضا الترمذي يحسن ويصحح له وهكذا. فالمسألة بهذا الاعتبار، ما دام أن الحديث الذي يحكم عليه بهذا الحكم ارتفع عن أن يعد التفرد فيه تفردا منكرا فهو الحديث الحسن. لكن هل الآن هذا وصف لازم للراوي ولا نحتاجه فقط في الحديث؟ هو في الأصل وصف لازم للراوي، يعني نحتاج أن يكون الراوي الذي يكون حديثه حديثا حسنا أن يكون تفرده ليس تفردا منكرا، يعني يحتمله الأئمة. لكن بالذات في بعض الأحاديث، يعني يمكن في بعض الأحيان أن يكون الراوي يحتمل تفرده، لكن في بعض الأحيان يشدد الأئمة في روايته لبعض الأحاديث. لماذا؟ لاعتبارات معينة. وليس هذا فقط في راوي الحديث الحسن، بل الأئمة يشددون أحيانا في تفرد أئمة كبار. لعل بعضكم مر على بعض ما يتفرد به الإمام مالك، ويجد الأئمة أحيانا يشككون فيما يتفرد به الإمام مالك وهو جبل الحفظ والإتقان. فقضية التفرد هذه مسألة فيها إشكالات، وكما قلت لكم إنها من أدق مباحث علم علل الحديث. يقول: فهذا عليه مؤاخذات، يعني على كلام ابن الصلاح. ما هي؟ قال: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. طيب هذا واضح وسيظهر لك بأمثلة. قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة، لاحظوا قاعدة، تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. يعني لا تطمع أن يكون للحديث الحسن تعريف تندرج كل الأحاديث الحسان تحت ذلك التعريف. والسبب ما هو؟ كما قلت لكم إنك يمكن أن تجد أحاديث وصفها الأئمة بالحسن ولكنها لا تدخل تحت ذلك التعريف لبعض الأشكالات التي ذكرتها كقضية الغرابة والتفرد وهلم جرى. قال: فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. إذن الذهبي الآن يومئ إلى اختلاف الاجتهاد ما بين متشدد ومتساهل ومتوسط. لا شك أن الأئمة بهذه الفروق التي بينهم واختلاف اجتهاداتهم وأحكامهم على الأحاديث يمكن أن يختلفوا في الحكم على حديث من الأحاديث. وذكرت لكم قبل قليل تفرد عمرو بن عاصم بحديث الرجل الذي قبل المرأة، كيف أن البخاري ومسلما صحح هذا الحديث وحكم عليه أبو حاتم والبرديجي بأنه منكر لأنهما ما احتملا تفرد عمرو بن عاصم. بل لو قرأتم في كلام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل لوجدتم أنه يذكر أن يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ممن أيضا يشدد مثل تشديد أبي حاتم والبرديجي في قضية التفرد. لكن ابن رجب لما ذكر هذا أنا أشعر أن ابن رجب ميال إلى هذا، فيمكن أن يوضع ابن رجب في مصاف في المتشددين في التفرد. والأمر ليس يعني كما ذكر، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقبل أحاديث يتفرد بها من هو دون عمرو بن عاصم. فأنا دوما أنبه الإخوة على أن لا يتأثر الواحد منهم بكلام إمام من الأئمة، بالذات إذا أبدع ذلك الإمام في كلام له أو في مؤلف له. فلا شك أن طلبة العلم معجبون بكتاب شرح العلل لابن رجب، وحق لهم، فالكتاب فريد في بابه. ولكن ليس كل ما يقوله ابن رجب يسلم له 100%. فابن رجب إمام وعلى الرأس والعين، وأيضا الأئمة الآخرون يجب أن نراعي كلامهم. فابن رجب من الواضح أنه يشدد في قضية التفرد، فلا نتأثر بهذه المسألة لأنها بين إفراط وتفريط. وأنا أنصح بقراءة مقال لأخينا أيضا الشيخ الفاضل الدكتور خالد الدريس في مبحث التفرد، وهو منشور عندنا في موقع الألوكة، وأظنه من ضمن مباحث رسالته عن الحديث الحسن. هذا المبحث مهم لطالب العلم أن يراجعه، فإن فيه تقعيدا جيدا يفيد. طيب، يقول: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، مثل ما قلت لكم عن الإمام أحمد مع حديث من؟ ها؟ مع حديث محمد بن إسحاق في روايته الحديث سهل بن سعد في طهارة الثوب من المذي، يعني اختلف اجتهاده رحمه الله في حديث واحد. قال: وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعف. يعني كلام الشيخ عبد الله السعد ليس ببعيد، يعني ماشي مع هذا. نعم، الحديث الحسن يستضعف، ولكن ما موقفنا نحن منه؟ يعني هل يمكن أن نفهم كلام الترمذي إذا قال عن حديث إنه حسن أو حسن غريب نقول الحديث ضعيف؟ لا، وإنما وصف الحديث بأنه حسن يشعر بأن في الحديث ضعفا ما، ولكن هل هذا الضعف يحطه عند درجة الاحتجاج أو لا؟ نقول بحسب اختلاف اجتهادات الناس. قالوا: هذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. كلام جيد. وقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الآن خلصنا من الإشكال السابق، وأظن إن شاء الله تعالى أن المسألة واضحة، وإن كان هناك من أشكل عليه أمر ما فلعله يأتي في الأسئلة. قال: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. ما هو؟ قال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الإشكال في فهم كلام الترمذي هذا راجع إلى ربط كلام الترمذي بتعريف ابن الصلاح، فحينما ربط كلام الترمذي بتعريف ابن الصلاح جاء الإشكال. ولو أننا نحينا تعريف ابن الصلاح لأمكننا أن نقول إن الترمذي رحمه الله لا يعني أن الحديث الحسن، أو لا يعني أن قوله حسن هنا حكم على الإسناد، وإنما قد يكون وصفا زائدا على قضية الصحة. طيب، هذا الوصف الزائد ماذا يعنى به؟ يعني كأنه قال الآن عن الحديث أنه صحيح، لكن مع كونه صحيحا فهو حسن أيضا. طيب، ما مرادك بالحسن؟ قد يكون مثلا أنه أراد أنه فائدة، يعني كأن هذا الحديث الآن جاء من طريق فيه غرابة يستفاد أو نحو ذلك. لكن يمكن في بعض الأحيان أننا نجد الترمذي يطلق هذا الإطلاق على أحاديث مشهورة ولها طرق متعددة ولا يمكن أن توصف بهذا الوصف. لكن الترمذي حينما يقول هذا نجد أيضا هذا الإطلاق عند غير الترمذي، فالإمام الشافعي رحمه الله أطلق هذا تقريبا فيما أذكر على 3 أحاديث، والظاهر أنها أكثر، وذكرها الحافظ العراقي عن الإمام الشافعي، وأظن من جملتها حديث إنما الأعمال بالنيات، قال عنه الشافعي حسن صحيح. فمثل هذا الإطلاق يوجد عند أئمة آخرين، ولكن كما قلت لكم لم يكثروا منه مثل ما أكثر الترمذي. الترمذي هو الذي أشاعه وأكثر من ذكره. بعضهم يقول بل المراد الحسن اللغوي، وبعضهم قال بل مراد الترمذي ما جرى عليه العمل، وكلها اجتهادات، لكن يعني يبدو أنها بهذا الاعتبار يمكن أن تكون مقبولة. لماذا؟ لأنها لم تنصرف لقضية الإسناد. أما من صرفها للإسناد فهذا عليه اعتراضات، مثل ما رأيناه الآن في كلام الذهبي حينما اعترض على من جعل كلام الترمذي هذا لأجل الإسناد. فبعضهم يقول إن الترمذي يقصد بأن هذا، يقصد أن هذا الحديث ورد بإسنادين، أحد الإسنادين حسن وأحد الإسناد الآخر صحيح. طيب إذا كان هذا هكذا فكان ينبغي أن يقول هذا حديث حسن وصحيح، يعني ورد بإسناد حسن وبإسناد صحيح. لكن دعونا من هذا، نحن يعني نراعي أيضا أن بعض الأئمة يمكن يعني اجتهد في العبارة، أو كما يقال لعله خانته العبارة، كل هذا وارد. لكن هناك اعتراضات وجيهة على مثل هذا التوجيه، وأهم هذه الاعتراضات أن الترمذي يقول عن الحديث هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فأين الإسنادان؟ ما فيه إلا إسناد واحد. ويؤكد هذا أنه يطلق هذا الوصف على أحاديث لا تروى إلا من ذلك الطريق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو ما جاء إلا من حديث عمر بن الخطاب، فأين الإسنادان؟ بل تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يعرف إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. فأين باقي الأسانيد؟ إذن هذا التوجيه ليس بسديد الذي ذكر، وهذا الاعتراض الذي قصده الذهبي الآن في كلامه. قال ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. هذا قول قيل، والحسن اللغوي لا يلتفت فيه إلى الإسناد، وإنما تأتي مثلا والله لحديث فيه مثلا وصف الجنة، أو فيه البشارة بالجنة، أو نحو ذلك، فتستحسن مثل هذا المتن، يعني من هذه الحيثية. انظروا الاعتراض على هذا. قال شيخنا ابن وهب يقصد ابن دقيق العيد، فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات، ولا قائل بهذا، يعني بل كثير من الأحاديث الموضوعة هي بهذه الصورة، خاصة الأحاديث التي تأتي من طريق القصاص والوعاظ، فإن فيها أحيانا مبالغات في الأشياء التي يمكن أن تستحسن وتستجاد، بالذات من قبل عامة الناس. لكن مما يعترض به على هذا، وهو اعتراض قوي، أنه يلزم عليه أن لا توصف الأحاديث التي في وصف الجنة والنار وأحوال القيامة والعقوبات والحدود، لا توصف بأنها حسنة صحيحة، مع العلم أن كتاب الترمذي مليء بوصف هذه الأحاديث بأنها حسنة وصحيحة. فهذا ينفي أن يكون هذا مراد الترمذي إن كان هذا هو المقصود بالمعنى اللغوي. لكن يمكن أن توسع دائرة المعنى اللغوي، فيقال إن المعنى اللغوي يقصد به الاستحسان للسند والمتن على حد سواء، يعني إذا جاءك هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن فأنت استحسنت هذا الحديث، أي لم يكن عندك من قبل وفرحت بهذه الفائدة التي استفدتها، وهذا الحديث يمكن أن يحتج به، وفرحت بهذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد، وأنا عندي الدليل على هذا. والدليل هو الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وهو موجود أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى، لكن بالنسبة للقصة إنما جاءت عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وهو ما رواه ابن أبي حاتم من طريق شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الملقب ببحشل، وهو ابن أخ الإمام عبد الله بن وهب. يروي هذا الحديث عن عمه عبد الله بن وهب، ويذكر أنه كان جالسا في مجلس الإمام مالك، فسئل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عن قضية تخليل الأصابع في الوضوء، فأفتى بعدم التخليل. فمن أدب عبد الله بن وهب أنه لم يعترض على شيخه في مجلسه ذاك، وإنما انتظر حتى انفض عنه الناس، ثم قال: أي رحمك الله، سئلت عن كذا فأجبت بكذا؟ قال: نعم. قال: فإن عندنا فيه سنة. قال: وما هي؟ فذكر له حديث التخليل. فقال الإمام مالك: هذا حديث حسن، يعني لم يكن يعرفه من قبل، استجاده وفرح به. يقول عبد الله بن وهب: فرأيته بعد ذلك يسأل فيفتي بالتخليل. عرفت ما المراد بالحسن الآن؟ بهذه الصورة، يعني الآن فرح به، حديث لم يكن عنده من قبل واستجاده وأصبح يعمل به بل ويفتي به. فمثل هذا يمكن أن يوصف بأنه هو الحسن اللغوي، سواء قلنا عن حسن لغوي أو عبرنا بأي تعبير، فإذا كان بهذه المثابة لعل هذا أيضا من مراد الترمذي، فإن كان هذا مراد الترمذي فلا إشكال. قال: ثم قال: فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: كل هذا كلام ابن دقيق العيد. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح: هذا حديث حسن. هذا محاولة من ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه للخروج من هذا الإشكال الوارد على كلام الترمذي. أنا في الحقيقة يا إخوة أقول إن العناية بكلام الترمذي إلى هذا الحد هي التي أوقعت الإشكال، فلو أن هناك تسامحا في فهم عبارة الترمذي ما صارت هذه الإشكالات في فهم كلامي. بطبيعة الحال هناك أقوال قيلت غير هذه الأقوال التي سمعناها، لكن المقصود أن ربط كلام الترمذي بتعريف ابن الصلاح هو من أهم هذه الإشكالات التي وقعت. فلو أننا قلنا إن نعرف أن الترمذي حينما يقول عن حديث إنه حسن صحيح يعني أن الحديث صحيح، ووصفه إياه بالحسن إما أن يكون قال كذا أو قال كذا، الله أعلم بمراده، والغاية أن الحديث صحيح وننتهي عند هذا. فبهذه الصفة يعني أو هذا الكلام الذي أقوله أنا هو الذي أنصح به إخواني طلبة العلم، لأني منذ زمن طويل وفي كل شرح نعرض الكلام الترمذي، أو حتى لو لم نعرض ولو في مادة أخرى ترد الأسئلة: ما مراد الترمذي؟ ما مراد الترمذي؟ فلا نريد أن نشغل أنفسنا بكلام الترمذي. الغاية التي نصل إليها من كلام الترمذي أن ما يقول فيه حسن صحيح يعني أنه صحيح، وفي الأعم الأغلب أن الحديث الذي يقول فيه حسن صحيح تجده مخرجا في الصحيحين، وهذا يؤكد هذا المعنى الذي ذكرنا. نعم يوجد بعض الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح ولا توجد في الصحيحين وهي صحيحة، ويوجد بعض الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح عليه فيها مؤاخذات، مثل حديث المسلمون على شروطهم، أو الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا شرط أن أحل حلالا أو حرم حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. فمثل هذا الحديث أخذ على الترمذي كما ترونه في ترجمة كثير بن عبد الله بن عوف في ميزان الاعتدال، لكن المؤاخذة على الترمذي في هذا قليلة، يعني هي أحاديث لا تساوي شيئا في جنب ما أصاب فيه الترمذي، وكل الناس يخطئ ليس الترمذي فقط. أما فهم كلام ابن دقيق العيد هذا، فمراده أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح أعلى مما يقول فيه الترمذي هذا حديث صحيح، وهذا أعلى مما يقول فيه الترمذي هذا حديث حسن. لماذا؟ لأن ما قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح قد جمع الأوصاف كلها، فالصحة هنا لا ينافيها الحسن، يعني هو جمع أوصاف الحديث الحسن وزيادة، فما دام أن أوصاف راوي الحديث الحسن هي الصدق والأمانة ونحو ذلك، فهذه جمعها هذا الحديث وزيادة على ذلك. أنا أقول إن هذا محاولة من ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ولكن يبدو أن فيها تكلفا فيما يظهر لي، وإنما الشيء الذي يظهر لي أن الترمذي لم يرد النظر إلى الإسناد في كلمة حسن، ما أراد النظر إلى الإسناد فقط، يعني من حيث الحكم، بمعنى النظر إلى رجال الإسناد، وأراد أن يكون هذا حكما متقيدا برجال الإسناد، والله تعالى أعلم. بعد ذلك ذكر الذهبي رحمه الله مثالا للحديث الحسن، قال: فأعلى مراتب الحديث الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفعلا يعني هذه أو هذا الإسناد وأن صف بأنه حسن فإنه جيد، يعني أنا عندي أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قريب من العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وقريب من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده، هذه الأسانيد الثلاثة قريب بعضها من بعض، إن وصفت بأنها حسنة أو صحيحة فنعم هي تمشي. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا الإسناد مخرج في صحيح مسلم، أما بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فلم يخرج في صحيح مسلم. دونه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني لو وازننا بين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيهما أحسن، أنا عندي أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى رتبة من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، هو من المشهورين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. أبو سلمة ثقة متقن وهو من الملازمين لأبي هريرة، لكن الإشكال في محمد بن عمرو. محمد بن عمرو صدوق، ويعني هناك كلام في حفظه، لكن حديثه إن شاء الله لا ينحط عن رتبة الحسن. هو أيضا هذا الإسناد أنا عندي أنه قريب من بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وربما كان أعلى منه، لكن هو أفضل من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني يمكن التفاضل يجري بينه وبين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، يعني ابن إسحاق عن أشياخه سواء كان محمد بن إبراهيم التيمي أو غيره، يعني أشياخه الثقات، فأسانيد محمد بن إسحاق إذا كانت متصلة وإذا صرح محمد بن إسحاق بالسماع فحديثه يكون من قبيل الحسن إلا ما استنكر على محمد بن إسحاق. هناك بعض الأحاديث التي استنكرها الأئمة عليه هذه تستبعد، وما عدا ذلك يكون من قبيل الحديث الحسن. لكن في أي مرتبة؟ أنا عندي أنه أعلى من رتبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنه دون بهز بن حكيم ودون محمد بن عمرو. قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. نعم يعني نجد ابن خزيمة وابن حبان يصححون مثل هذه الأسانيد، وبالذات مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ابن إسحاق عن التيمي وهكذا. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وهو الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطات، وخصيف وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم. أنا لا أذكر أن أحدا من الأئمة الذين يعتد بهم حسن حديث هؤلاء تحسينا يعني به الاحتجاج، وإنما حديثهم من قبيل الضعيف، وبعضه يوصف بأنه منكر، مثل حديث دراج أبي السمح يعني توصف بأنها منكرة، يعني مثل حديث الحديث الذي رواه في أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى أحمرت، 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة كالليل ونحو ذلك. أحاديثها التي يرويها نجد أن العلماء يحكمون عليها بالنكارة. الحارث بن عبد الله والحارث الأعور أقل أحواله أنه ضعيف، هذه أقل الأحوال، وهناك من اتهمه بالكذب. حجاج بن أرطات يعني هو يمكن أن يكون من الرواة الذين قد تمشى أحاديثه عند بعض الآئمة تمشية في الشواهد والمتابعة وهلم جرى، لكنه معروف بشدة التدليس وقلما يسلم له حديث. خصيف بن عبد الرحمن الجزري هو أحسنهم حالا، لكن خصيف بن عبد الرحمن إذا روى عن أظن جويبر بن سعيد وهلما جرى فإن أحاديثه تكون شديدة الضعف. من بقي عاصم بن ضمرة يعني أحسن حالا من هؤلاء الذين ذكرت، والله تعالى أعلم. لعل إن شاء الله تعالى فيما مر كفاية، وإن كان عندكم شيء من الإشكالات، هو مبحث الحديث الحسن أطال فيه الذهبي وحق له أن يطيل، وهو مبحث عكر، ومثل ما رأينا في الكلام وفي استعراض كلام العلماء واجتهاداتهم أنه شائك، لكن الذي يهمنا على وجه الحقيقة أن نعرف أن الحديث الصحيح على درجات، فإن جعلنا أدنى درجاته الحديث الحسن فلا إشكال في ذلك، وهذه الأحاديث يمكن أن يكون بعضها محل اجتهاد. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكرت لكم عبارة الإمام أحمد أنه يقول لابنه ربما قبلناه وربما وجس في القلب منه، وهذه كلها أمور محل اجتهاد. هناك من يرد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الأئمة، وهناك من يحسنها، وفيه بعض الرسائل التي أفردت في دراسة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة في سؤاله: إذا كان الحديث الصحيح يعرف علاه بأنه ما يكون يعني من رواية أوثق الناس، بماذا يوصف صاحب الحديث الحسن؟ لو رجعنا لمراتب الجرح والتعديل، على سبيل المثال عند الحافظ بن حجر تنظرونها يمكن في مقدمة التقريب التهذيب، أقول لو نظرتم في مراتب الحافظ بن حجر تجدون أن المرتبة الأولى عنده هي مرتبة الصحابة، والصحابة كلهم عدول بلا شك، فهذه تستبعد. المرتبة الثانية من وصف بكونه أوثق الناس أو كأنه مصحف أو ما إلى ذلك، أو أكد توثيقه بصفة أو صفتين، صفة كقوله ثقة ثقة، أو صفتين كقوله ثقة ثبت. المرتبة الثالثة من أفرد كقوله ثقة أو ثبت أو متقن أو نحو ذلك. هاتان المرتبتان، طبعا المرتبة الأولى الصحابة لا كلام، لكن المرتبة الثانية والثالثة حديث الصحابة حديث صحيح. المرتبة الرابعة عند الحافظ بن حجر هي من قيل فيه صدوق أو لا بأس به ونحو ذلك، أصحاب هذه المرتبة هم الذين حديثهم حديث حسن. فلعل الآن الأخ السائل يكون وضح له الجواب. فأصحاب الحديث الحسن هم الذين يقال عنهم صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس ونحو هذه العبارات. يقول الأخ حياك الله يا أخي، يقول حياك الله في الدمام، أقول الله يحييك ويجزاك خيرا. يقول ما الفائدة العملية للعامي وليس لطالب العلم أو المتخصص في معرفة قوة الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا؟ فطالما صح الحديث عمل به، وهل قوة الحديث لسنة واحدة تحدث لسنة أو سنة تحدث إشكالا؟ طيب على كل حال وضح السؤال. أقول للأخ صاحب السؤال، معلوم يا أخي بأن دقائق العلم هذه إنما تهم طلبة العلم ولا تهم العامة. العامي لو جئت تدرسه ما هو غير هذا، هذا يمكن على الأقل قل يمكن يفهم العامي شيئا من الكلام الذي قلناه، لكن لو ذهبت للعامي لعلل الحديث يعني يصبح كأنه رطانة عاجم عنده. لذلك أبو داود رحمه الله ينهى عن التحديث أو ذكر العلل عند العامة، يقول لأن هذا يفسدهم. انظروا كلام الحافظ ابن رجب في هذا في آخر شرح العلل. فبطبيعة الحال الأمور التخصصية لا تصلح للعامة، ونحن لا نذكر هذه الدروس للعامة. العامي يكفيه فتوى العالم، فتوى طالب العلم، أن يقول له مثلا هذا حديث صحيح فقط. ولا أنصح طلبة العلم أن يذكروا للعامي أن هذا حديث حسن ترى ليس بصحيح، ما يفهم المسكين الفرق بين الصحيح والحسن. المهم قل له نعم هذا حديث ثابت أو ليس بثابت وهلم جرى. أنا كثيرا ما تأتيني الرسائل على الجوال، هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ أقول لهم ليس بصحيح، لكن حينما أقول ليس بصحيح يمكن يكون موضوعا، يمكن يكون ضعيفا، يمكن يكون لا أصل له. وإذا قلت نعم صحيح قد يكون حسنا، لأن أراعي ما أدري من السائل، يمكن يكون عامياه أو يهمه هل الحديث يعمل به أو لا يعمل به، فقط هذا الذي يريده. يقول لو تتكرم علينا بذكر المراجع، لم يكن متسع للتفصيل في، يعني يبدو أن الأخ يقصد مراجع يعني المبحث نفسه. ذكرت لكم يعني من أحسن المراجع من أراد أن يتوسع في هذا يراجع رسالة الدكتور خالد الدريس. هل يقدح في عدالة الرجل إذا سار في الإصلاح بين الناس فكذب أم لا؟ نقول إذا لم يكن بد من الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذلك، لكن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا كان بإمكانه أن يستخدم المعاريض فليفعل، وإذا لم يكن بد من الكذب فمقصده الإصلاح ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يعلم فضيلتكم أهمية مبحث الناسخ والمنسوخ في علم الحديث، ونحن بحاجة إلى إفادتنا ولو بشيء موجز عن ذلك، فإن كان الحديث صحيحا أو حسنا وكان منسوخا ففي هذه الحال يسلب حكمه أو لا يعتبر، وإن كان صحيحا على سبيل المثال وماذا عن حديث إنما الماء من الماء. أقول مبحث الناسخ والمنسوخ يدخله كثير من الأئمة في علوم الحديث، فلعله يأتي معنا، وإن لم يأتي أنا والله ما متذكر هل هو من ضمن الأنواع التي ذكرها الذهبي في هذا الكتاب أو لا، فإن لم يكن معنا يمكن إن شاء الله تعالى نجيب على السؤال في أمر آخر. وإذا كان فقط المقصود التعريف فالتعريف هين، يعني تعريف الناسخ والمنسوخ مقصود بهذا إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه فقط، وتعرفون معنى الإزالة يعني الإلغاء، فالحكم الأول ألغي وأبدل بحكم جديد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الأمر هين في هذه الحال. أما إذا والله سندخل في تفاصيل الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك هذا أمر يتسع، فعلى كل حال نرى لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هل يمكن أن أضبط علمي وما أتعلمه والأحاديث عن طريق الحاسب الآلي والبرامج الأحدث والأدق في الإصدارات الجديدة. برامج الحاسب الآلي كل فترة نجد أنها تتطور إلى الأحسن، وهناك برامج تعد تجاريا وتقتصر فقط على الكتب، وهناك برامج تدخل فيها بعض الأبحاث والمقالات وهلما جرى فيها توسع مثل الموسوعة الشاملة. فالموسوعة الشاملة يستفيد منها طالب العلم أنها تودع فيها الأبحاث التي تكون في مواقع الإنترنت كملتقى أهل الحديث أو غيره من المنتديات، وفيها أبحاث مهمة ومفيدة لطلبة العلم، وبعض هذه الأبحاث يقدمها بعض الإخوة، وبعض في بعض الأحيان تكون إجابة على بعض الأسئلة، وفي بعض الأحيان تكون مناقشات وهلم جرى، فيستفيد منها طالب العلم. لكن ربما شوشت على طالب العلم المبتدئ، فأنا أنصح طالب العلم المبتدئ أن لا يكتفي بالتلقي بنفسه، بل لا بد أن يستشير من هو أعلم منه، لأنه ليس كل ما يعلم يقال. وبعض طلبة العلم أيضا يجتهدون اجتهادات وتكون اجتهاداتهم غلطا، ونعرف أن الساحة الآن تعج ببعض الاختلافات بين كبار طلبة العلم في بعض القضايا، وهذا أمر طبيعي ما دام اختلف منهم أفضل منا وهم خير القرون، فمن باب أولى أن نختلف نحن. لكن ما المخرج من مثل هذه الاختلافات؟ أنا أخشى ما أخشاه من طلبة العلم الصغار بالذات، أن يتعصب الواحد منهم لرأي إنسان ارتضاه وأحبه وما إلى ذلك، ثم تصبح قضية القضايا ونعود في مذهبية جديدة بعد أن خلصنا الله منها. المذهبية يا إخوان وصلت بالمسلمين في بعض الأطوار إلى أن يكون في المسجد الواحد أربع محاريب تقام فيها أربع جماعات. لو نظرتم مثلا للجامع الأزهر كم المحاريب التي فيه؟ متعددة. طبعا أنا يعني كنا سألنا بعض الذين يعني فرجونا عليه، ويحاول أن ينفي أن هذه المحاريب تعني التعدد وأن كل جماعة، لكن لو نظرتم في كلام الحافظ ابن كثير وما حصل من الخصومة والنزاع في بعض المساجد يصل إلى حد الاقتتال بين أتباع المذاهب لرأيتم شيئا يدمى له القلب. وينقسم المسلمون، هذه جماعة تقام والآخرون جالسون لا يصلون ينتظرون إمامهم وهلم جرى. فنحن لا نريد يا إخوان أن تنقسم الأمة بسبب هذه القضايا الخلافية. أنا كما قلت لكم أخاف من طلبة العلم الصغار، وبالذات الشباب اللي ما شاء الله الشاب فيه نشاط وقوة وما عنده إلا سواد وبياض، الرمادي إذا ما عنده اللون الوسط ما فيه يا صح يا غلط، والمجازفات هذه والله يعني نتخوف منها. فأنا أنصح إخواني باتهام النفس وبالتواضع وبحسن الظن بالإخوة وبالرجوع لطرائق الأئمة في اعتبار الخلاف وسعة دائرة الخلاف، فلا بد من سعة الصدر في مثل هذه القضايا. طيب الذي أيضا أؤكد عليه في قضية برامج الحاسب الآلي، لا نعتمد على المعلومة الواردة في الحاسب الآلي، لأن تعرفون يا إخوان أن الذين يدخلون هذه البيانات ينقلون من الكتب، يعني تعرفون مدخل البيانات يطبع وينظر في الكتاب، يسقط سطرا يسقط كلمة يصحف كلمة، كل هذا وارد. بل بعضهم هداه الله يعني يمكن يكون قليل الأمانة، يعطى كتابا يصفه ويريد أن يمشي بسرعة، غير الأخطاء أنه يمكن أن يقفز عمدا. وأنا وقفت على طوام في برامج الحاسب الآلي، بعض الكتب يصف من خمس صفحات ويعد كتابا كاملا وهو مجلد بأكمل ما صف من إلا خمس صفحات. فانتبهوا للاعتماد على برامج الحاسب الآلي، إذا وجدت المعلومة فاذهب للتأكد منها في الكتاب نفسه. الآن ولله الحمد بدأت خطوة جديدة تساعد طلبة العلم، الآن الموسوعة الشاملة بدأ يكون فيها ربط بين المعلومة وصورة الكتاب الأصلي مصور على نظام البي دي اف، فإذا وجدت المعلومة أمامك وأردت أن تتثبت تضغط على أيقونة في الأعلى يفتح لك الصفحة نفسها في مصورة الكتاب وتنظر هل المعلومة هي هي أو فيها تصحيف. هذه إن شاء الله تعالى في تطور الآن، ولعله يأتي وقت يمكن لطالب العلم أن يحمل مكتبه بأكملها معه في جهازه، ويمكن تغني طلبة العلم الفقراء أو الذين لا يجدون الكتب أيضا عن حمل الكتب أو شرائها. قدمنا بعض الأسئلة. طيب، كيفية التدرج في طلب العلم علم المصطلح؟ يعني معروفة طريقة التدرج، معروفة البداية بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، والمختصرات أنواع والمتوسطات أنواع والمطولات أنواع. يعني لو جئنا للمختصرات نعد أولها البيقونية، يمكن شبيه بها النظم الذي شرحته قبل فترة وجيزة، وش اسمه ذكرونيه ها؟ لا ما هي التذكرة، الفريدة، نعم الفريدة. كذلك أيضا نخبة الفكر للحافظ بن حجر، رسالة شو اسمه ابن الملقن، التذكرة في علوم الحديث، كل هذه تعد من المختصرات. المتوسطات الموقضة من المتوسطات، اختصار علوم الحديث لابن كثير من المتوسطات، وهكذا. المطولات ما شاء الله كثر، مقدمة ابن الصلاح من المطولات، ألفية العراقي من المطولات، النكت الحافظ بن حجر من المطولات، النكت الزركشي من المطولات، الفتح المغيث للسخاوي من المطولات، تدريب الراوي من المطولات، وهكذا. الطبعة الجديدة لكتاب نزهة النظر وكتاب الموقظة، كتاب الموقظة فيه عدة طبعات، لكن أنا ما أذكر أن طبعها اعتمدت على نسخ خطية غير طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. إن كان أحد منكم وقف على طبعها يعني اعتمدت على نسخ خطية غير هذا فليفدنا. يعني أنا وجدت الطبعات الأخرى كلها كانها تأخذ من طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وتضيف ما تضيف. يعني مثلا هذه الطبعة التي بين يدي بشرح وتعليق الشيخ عبد المنعم عمر عبد المنعم سليم، وفيها أيضا شرح الشيخ حاتم الشريف، وفيها طبعة رأيتها ولكنها ليست عندي عليها تعليقات سليم الهلالي، هذه تقريبا التي وقفت عليها بالإضافة لطبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. فيبدو أن كل هذه الطبعات أخذت ما في طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، والله تعالى أعلم. بالنسبة لنزهة النظر فيه طبعة نور الدين عتر، في طبعة الشيخ عبد الله الرحيلي، وفيه طبعة علي حسن عبد الحميد. كل طبعة لها بعض الميزات ويعني عليها بعض المؤاخذات. أنا ما وزنت بين هذه الطبعات من حيث دقة النص، لكن يبدو أن طبعة علي حسن عبد الحميد عليها مؤاخذات من يبدو أن طبعة علي حسن عبد الحميد عليها مؤاخذات من حيث يعني النص، لكنها تمتاز ببعض التعليقات المفيدة لطالب العلم. الطبعتان الأخريان يمكن تكون أدق، ولكن ليس فيها تلك التعليقات التي تفيد مثل التعليقات التي جاء بها علي حسن عبد الحميد. فالذي يريد أن يقابل نسخته من طبعة علي حسن عبد الحميد على الطبعات الأخرى، فالفروق ستكون قليلة في من وجهة نظري، ما أظنها كبيرة يعني تحتاج إلى طول تعب. أدري بعض الخطوط دقيقة، وأنا نظارة القراءة ليست معي يا إخوان، فقلت لكم كبروا الخط، ما أقول كبروه بالمرة ولكن ما هو بالدقة هذه، يعني ما شاء الله أنتم شباب وقلت لكم ما ترعون حالنا. كم عدد الأحاديث الصحيحة وغيرها؟ ما أدري ولا أظن أحدا يدري، ومن درى فإنما هو على وجه التقريب. يعني هناك من يقول إن الأحاديث الصحيحة تبلغ حوالي 10,000 حديث. طيب بس من الذي صحح؟ ومن الذي ضعف؟ طيب قد يأتيك واحد يقول لا عددها 12,000، كيف زدت هذين الألف؟ قال نعم هذه صحيحة، صحها فلان وفلان وفلان وفلان. لا، يجيك واحد يقول لا هذه ضعفها فلان وفلان. إذن عدنا للاختلاف، الاختلاف وارد، فما أظن أحدا يستطيع أن يأتي بشيء يشفي الغليل في هذا. ما المرجع إذا أردنا أن نقرأها بالتسلسل من الصحيح الأقوى وهكذا حتى الحديث الأقل؟ نقول نسأل الله جل وعلا أن يقيض طلبة علم يعطونك يا أخي مرادك، أما الآن لا يوجد هذا الذي تريد، لا يوجد. المسألة ليست بالهينة، يعني كون الإنسان يمشي على الأحاديث ويرتبها بهذه الصفة وبشكل دقيق، كم ستكون عليه من الاعتراضات؟ البخاري ومسلم ما سلم وهما النجم، فما بالك بمن سواهم؟ هل يجوز أو مقبول أن أقرأ نص الحديث بدون قراءة أسماء الرواة؟ ما المانع؟ ما فيه إشكال ما دام أنك لا تتعرض للحكم على الحديث، يعني لأن الحكم على الحديث يحتاج السند. فإذا كنت مثلا والله تقرأ في رياض الصالحين، تعرف أن رياض الصالحين فقط الصحابي والحديث وأخرجه فلان وهلم جرة، وبإمكانك أيضا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في حال الاستشهاد والاستدلال، لكن لا تستشهد ولا تستدل إلا بحديث تعرف أنه صحيح أو على الأقل صححه بعض أهل العلم. أما التساهل في رواية الأحاديث فليس بالأمر الهين يا إخوان، لأن هذا يخاف على صاحبه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول من هو أبو بهز بن حكيم؟ هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. بهز أبوه حكيم ابن معاوية، وجده هو معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه. يقول هل هذه الأسانيد التي بالأمس على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ لا، على سبيل التمثيل، وأنا قلت هذا، ليس الأمر محصورا في هذه الأسانيد. يقول الإمام أحمد كان يطرق الحديث الحسن على الضعيف، ما السبب؟ يعني إطلاق الإمام أحمد الحسن على الضعيف هذا فيه إشكال ما، والإشكال يتضح بالكلام أو بالرجوع للكلام الذي ذكرته قبل قليل، وهو أننا نربط بين الحسن عند الإمام أحمد والحسن عند ابن الصلاح. فكما قلت لكم شيلوا تعريف ابن الصلاح ولا يبقى بعد ذلك إشكال، تعرف يصبح مراد الإمام أحمد بالحديث الحسن في مثل هذه الحال أنه حديث فيه غرابة فائدة وما إلى ذلك، وقد يكون فيه ضعف. ما سبب إنكار بعض العلماء لحديث الجساسة وخاصة بأنه ورد في صحيح مسلم؟ بعض أهل العلم يمكن يجتهد اجتهادا مصحوبا بشيء من الرأي، والحقيقة أن قضية الرأي هذه مصيبة، وليس شرطا أن يكون ذلك المجتهد يتبع مدرسة أهل الرأي أو المدرسة العقلية والعصرانية في العصر الحاضر، ولكن قد يجتهد أحيانا اجتهادا جزئيا. فعلى سبيل المثال مثلا حديث الجساسة، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يعني شكك فيه، حتى يعني كتب بعض طلبة العلم له بحثا في هذا، فالشيخ يعني رجع إلى القول بصحته، والسبب أن التشكيك فيه جاء من قبل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه، وقد يكون أيضا للشيخ محمد بن عثيمين متابعة لشيخه، أنا الآن لا يحضرني لكن عندي شيء من الهاجس في هذا، بحكم أن فاطمة بنت قيس وهي التي حدثت بحديث الجساسة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عن حديثها في مسألة المطلقة المبتوتة ثلاثا: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة نسيت أو أخطأت فما دام عمر يعني توقف عن قبول خبرها، ولعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا موقف منها، وحدثت بحديث الجساسة وهي التي تفردت به ولم يحدث به أحد من الصحابة، وهي امرأة والصحابة الذين حضروا تلك الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم حدث بهذا الحديث. ووجدنا في العصر الحاضر أن الأرض كلها قد اكتشفت وعرفت ولم يبقى منها ذرة، والآن كما يقال البرنامج هذا حق جوجل يطلع لك أي بقعة من الأرض إلى غير ذلك من هذه الآراء. فأين موقع الدجال وأين موقع الجساسة؟ عرفت الشبهة؟ طيب، الشبهة هذه بحمد الله مدفوعة، وأنا والله أخشى اللي منكم عنده شغل يروح أنا أخشى يعني أطيل، لأن الحقيقة مثل المثال هذه أنا أخشى أن أذكر شبهة ويكون الرد ضعيفا، فأريد أن أبين محتواها حتى أيضا تستفيدوا إن شاء الله تعالى في ردود على أمثلة أخرى شبيهة بهذا. فأقول بالنسبة لمثل هذه الشبهة غير واردة بحمد الله تعالى. أولا، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهد، ولكن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أصابت، ومن أراد أن ينظر الكلام بتفصيل فلينظر في كلام ابن القيم، فإنه أبدع في مناقشة هذا الكلام في تهذيب السنن، وأظن أيضا في إعلام الموقعين. مهم جدا مناقشة هذا الكلام الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر اجتهد، وهي جاءت من باب الرواية، فعمر قال بالفهم وهي جاءت بالرواية، والرواية مقدمة على الفهم، فالصحابة بشر يخطئون ويصيبون، وعمر رضي الله تعالى عنه أخذ بالعموم وليس منزها عن الخطأ، وحديث فاطمة مقدم على رأي عمر رضي الله تعالى عنه. أما كون عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها موقف من فاطمة بنت قيس في سبب تحديثها بهذا الحديث، فهذه مسألة. أولا، مثل هذا التشكيك يشك في ثبوته عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكون فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة القصة وحدثت بهذا، فإن أيضا الفهم لكتاب الله تعالى يؤكد ما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس كما بين ذلك ابن القيم، وليس هذا هو موضع الإشكال عند الأخ. الموضع الإشكال الآن في حديث الجساسة. فاطمة بنت قيس سمعت حديث الجساسة وهي عند المسجد، يعني في الحجرة قريب من المسجد، وتسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث مثل ما يسمعه الرجال. ما الفرق بينها وبين الرجال؟ كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أحد منهم حدث بهذا الحديث، إذن يترتب عليها أن نشكك في نقل عائشة أو في نقل غير عائشة. المرأة التي كانت ما أخذت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأه على المنبر، طيب من حدث بهذا؟ طيب الصحابة كلهم كانوا حضورا في المجلس، ما أحد منهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف. نذهب نشكك أيضا في هذا الحديث؟ يعني المنزع هذا والتشكيك بهذه الصفة يترتب عليه إهدار كثير من الأحاديث. بل تعالوا لحديث آخر، الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، أين ذكره؟ على المنبر، صح ولا لا؟ طيب، كان التابعون بل بعض الصحابة حضورا عند عمر بن الخطاب، ولا كان يخطب على الجدران؟ ها؟ كان يخطب على بشر. طيب، ما أحد حفظه إلا علقمة بن وقاص الليثي؟ سبحان الله، كل هالأمة التي حضرت عند عمر بن الخطاب ما أحد حفظ إلا علقمة بن وقاص الليثي؟ لو جينا بهذه الصفة مصيبة يا أخوان. وأنا حقيقة كان يختلج في نفسي سبحان الله مثل هذا، أقول سبحان الله، يعني كيف يعني عمر بن الخطاب على المنبر ذكر هذا الحديث وما رواه إلا علقمة بن وقاص الليثي؟ حتى أعطاني ربي درسا في هذه القضية. ما هو؟ كنت في مسجد جمعة والخطيب يخطب، فقال كلاما أنكرته عليه، يعني أخذت عليه في نفسي مثل هذا الكلام، لكن الوضع ما كان يعني يحتمل التعقيب في المسجد، فقلنا يعني يناصح أو شيء من هذا. فكنت يعني مع بعض الإخوة وقلت لو يناصح فلان فإنه قال كذا كذا كذا. ذهب بعضهم إلي، ما أدري على سبيل المناصحة وكذا. المهم لما ذكر له هذا الكلام قال أبدا أنا ما قلته. يعني صرنا الآن في مشكلة بين مثبت ونافي، فأنا أقول قال وهو يقول أنا ما قلت. يعني الأخوة قالوا الرجال يقول ما قال. طيب قلت والله أنا أذكر أني رأيت فلان وفلان يعني في المسجد، اسألوهم يعني كانوا حضورا. فسئل أولئك قالوا والله ما نذكر، ما يذكرون أنه قال. سألتنا أيضا بعض الناس الذين لا يعرفونهم هؤلاء، قلت أنتم صليتوا معنا؟ قالوا إيه. تذكرون أنه قال كذا؟ قالوا والله ما نذكر. المهم كل ما حاولت يعني أوجد شاهدا أو متابعا ما وجدت. يعني مشكلة الأثبلية. طيب يا جماعة قلت شوفوا هل أحد سجل الخطبة، شوفوا فلان يعني صاحب تسجيلات. ذهبوا إليه قال نعم أنا مسجل الخطبة لكن ما أقدر أعطيكم إياها حتى تفسح من الإعلام. حاولوا فيه المهم يعني بطريقة أخرى ووعدوه فقط أن يسمعوا الخطبة ولا ينسخ الشريط، ويعني وثق بالشخص الذي قال له هذا الكلام. فما أخذت له الأخوة يتصلون، يعني المشكلة يعني اتسعت دائرتها يعني وأصبحت أنا في قفص الاتهام يعني. فما أخذت إلا هذا الأخوة يتصلون قالوا والله ما شاء الله عليك يعني. فسمعوا الخطبة وإذا بالكلام الذي قلته نعم نفس الشيء. فاستغربت يعني أمة يعني كان المسجد مكتظا بالناس ما واحد سمع هذا الكلام، يعني كانوا نياما أو ماذا ما أدري. فيا إخوان هذا يحصل، لا نستغرب. يعني الغفلة تعتري الناس، عدم النقل، عدم الاهتمام. الناس الذين يحضرون لا تتصوروا أن كل الناس يعني محدثين و طلبة علم وما إلى ذلك. الناس العامة في ذلك العصر كثير، وكم من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا شيئا من الأحاديث. لماذا؟ زهدا في العلم؟ لا، لأنهم يعني أصحاب حرف وتجارات، والذين اهتموا هم الصحابة الذين بقوا وحافظ الله بهم السنة. فلا ترد مثل هذه الشبهة، هذا شيء. أما بالنسبة للشبهة الواقعية وهو أن الأرض اكتشفت، أقول من الذي يقول أن الأرض اكتشفت؟ كم من المواقع الآن التي لا تعرف؟ هذا أولا. وأذكركم بحادثة حصلت من قريب، تذكرون حادثة تسونامي هذه، الغرق الذي والزلزال الذي ضرب إندونيسيا وبعض مناطق الهند وغيرها وتلك البقع. وأنا أستمع لأخبار لندن في تلك الأيام، من العجائب يعني ذكروا سبحان الله عدة عجائب في تلك الأيام حبذا والله لو يعني تستخلص المشكلة. أحيانا والواحد في السيارة وكذا ما يقدر يقيده. فأذكر من جملة ما قيل أن طائرة هندية حطت في جزيرة من الجزر، لأنهم الآن يريدون الإغاثة وما إلى ذلك، فشافوا الجزيرة قالوا ننظر يعني هذه الجزيرة هل فيها أحد يحتاج إغاثة أو لا. فلما حطت هذه الطائرة في تلك الجزيرة خرج لها أقوام كما يقال في بدائيين، يعني كأنهم من العصور البدائية، وليس معهم إلا السهام والرمح. هذا في أخبار لندن، يمكن تراجعون موقع البي بي سي هذه الإذاعة فيما ذكرته من أخبار عن أيام حادثة تسونامي، ولعلكم تجدون هذه المعلومة فيها. خرجوا هؤلاء وأخذوا يضربون الطائرة بالرمح، تصور يعني يريدون يختلف. لماذا؟ لأنه جسم غريب حط في جزيرتهم. إذا معنى ذلك أن هؤلاء ما عرفوا هذه الحضارة المادية ولا يدرون عن الناس ولا يدري عنهم الناس. وفيه شواهد يعني لو ذكرت مثل هذه أمام بعض الإخوة الذين يمكن يكونوا سمعوا أشياء أو قرأوا أشياء، لأني ذكرت هذا ببعض المجالس، فبعض الإخوة أدلوا بمعلومات الحقيقة مهمة ويمكن أن تقيد، ومفادها أن هناك يعني بقع لم يصل إليها البشر. هذا شيء. الشيء الآخر أن مثل هذه الأمور الغيبية قد يطلع الله جل وعلا من يشاء من عباده عليها لحكمة يراها سبحانه. فليس من الضروري أن يكون الدجال والجساسة مشاهدين لعالم المشاهدة، مثل ما أنكم تجدون بعض القبور قد تفرج لبعض الناس ويرى أشياء فيها، وهذا يحصل. يمكن أنكم حدثتم ببعض الأشياء، ومن أيام كان بعض الناس يذكر لي يعني أن قبرا يعني فرج ونظر إليه بعض الناس، يعني حادثة وقعت من هذا. لكن أحيلكم على شيء مكتوب، اقرأوا في كتاب الروح لابن القيم على سبيل المثال. مما أذكر في هذا الكتاب أن ابن القيم ذكر عن شيخه أظن كنيته أبو العباس أنه كان في السوق، فجاء رجل بمسامير يبيعها، ومسامير عجيبة، المسمار له رأسان، يعني من هنا رأس ومن هنا رأس، فاشتراها بعض الحدادين ووضعها في النار وأخذ يوقد عليها النار ويطرق هذه المسامير، فما قبلت الذوبان ولا قبلت أن يتغير شكلها. فاستغرب الناس، قالوا للرجل من أين أتيت بهذه المسامير؟ قال والله أنا كنت ماشي في المقبرة فوجدت قبرا انفتح أمامي، وإذا عظام صاحب ذلك القبر مسمرة بهذه المسامير، فأخذتها وأتيت بها. هذا أرجع لكلام ابن القيم. لكن تذهب لذلك القبر ما تجد، القبر قد التأم. فالله سبحانه وتعالى يطرق، وفي هذا كلام كثير سواء في كتاب ابن القيم هذا أو في كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي وغيره من الكتب، في أمثلة كثيرة جدا على من أطلع الله جل وعلا من الناس على بعض أحوال البرزخ وهو عالم غيبي. فكون الله سبحانه وتعالى أطلع تميما الداري وأصحابه على الجساسة وعلى الدجال ونحو ذلك، هذه قد تكون حادثة عين، وليس المقصود أنها لعالم المشاهدة كلهم. طيب الله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه عن السد، صح ولا لا؟ سد يأجوج ومأجوج. طيب هذه الأرض قد اكتشفت، أين السد؟ يعني إن كنا سنشكك في خبر الجساسة فلنشكك إذن في كتاب الله، بعد سيأتون بالتشكيك في كتاب الله ومشكلة المشاكل. طيب أعطونا السد هذا، يلا أين هو؟ يعني اضطر مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه إلى أن يقول إن السد هو سور الصين العظيم. إيش الكلام؟ السد له صفات معروفة، وقبل سور الصين العظيم، و يعني هذا بناه ذو القرنين، وسور الصين العظيم معروف من الذي بناه، أحد ملوك الصين. على كل حال يا إخوان، أنا أنصح بإبعاد العقل عن إقحامه في نصوص الشرع وجعل حاكما عليها. إن علمنا فالحمد لله، وإذا ما علمنا ليس علينا إلا التسليم والإذعان والانقياد، ونقول لما لم نعلم الله أعلم. هذا هو المطلوب من كل مسلم، والله تعالى أعلم، وأرجو أن يكون الجواب قد وضح. أخوان الأسئلة هي كثيرة، فلعلنا نتوقف عند هذا، وإن أمكن إن شاء الله تعالى سأجيب على الأسئلة بإذن الله، أو بقية الأسئلة في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.